فهذا يذكرني بالرجل الذي أخذ الماء وطبخه ليشرب لأذنه. تعرفون معنى الكلمة مثلا؟ هل يمكن لأحد أن يصنع من الماء طبيخا؟ أداه الله. هل الكريم والزيوت تعزي الماء من المزيوت؟ لو أن المرأة هي التي سألت فأنا أجيب. أما لو أن السؤال لرجل فما كنت أتصور أن مثل من يسأل عن هذا، نعم من كان له شعر فليكرم، ولكن هذا من الترفض وهذا من الإنكار. إذا كان قال صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا جدا، تدرون ما الترجل إلا جدا؟ يعني لا يجوز لرجل أن يترجل كل يوم، إنما ترجل يوما بعد يوم إلا لحاجة، إن كان له ماذا شعر بحاجة إلى أن يترجل. فكيف يجوز وعلى الكلمات والزيوت إذا كان ينهى عن الترجل كل يوم؟ ترجل ترى شعره ما عن الترجل إلا جدا، فكيف نجيز الكلمات للزيوت وكذا؟ وانا اقول لكم كلمة يعلمون، كما قال الشيخ جميل رحمه الله خير للرجل ان يكون رجلا والرجولة تكون، الرجولة تكون ليس طرفا ولا إذفاء ولا شيئا من هذا، هذا فليعلم به. نعود أدراجا إلى درسنا لنذكر مسألة قبل صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. نقول كتاب الصلاة باب صفة الصلاة فصل استدراكا، المسألة الأولى الاعتماد على اليدين في النهوض، الاعتماد على اليدين في النهوض للركعة الثانية والرابعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على الأرض إلى ركعة الثانية، رواه البخاري رحمه الله. ولا يصح ولا يصح أنه كان يقوم كالسهم فهذا لا يروى بسند صحيح عنه، بل قال العلامة الألباني رحمه الله موضوع، كل الذي يروى في هذا الباب انه يقوم من غير ان يعتمد على الارض فهو موضوع مكذوب على نبيه، انما الشرط عنه انه كان يعتمد على الارض اذا قام. قلت وقد اختلفوا في صفة اعتماده، وان اتفقوا على مشروعية الاعتماد على اليدين يعني على كفين، كان يعدل إذا قام. وفي حديث العدل اكتب بين قوسين لأن يعتمد على قبضتين يديه نظر لإسحاق الحربي في سند لأبي إسحاق الحربي في سند الحربي وهو ضعيف الشواهد لا ترخى به الى رتبة الحسن او الى رتبة الحسن وقد ذكر العلامة الدكتور بكر ابو الزيت طرقه جميعها فخلص الى انه فخلص الى انه لا يصح ولا فرق في هذا بين شاب وشيخ وذلك لعموم قوله صلوا كما رايتموني اصلي بين أشكل بعض أهل العلم بأن هذا لم يروى عنه في أكثر الطرق التي نقلت صفة الصلاة قلت ليس من شرط قبول الرواية التواتر والدين يثبت بخبر واحد وخبر الجميع كما ان عدم النقل ليس نقلا للعدم كما يقال امسك القلم او يصح عنه انه كان يعتمد على بيت البخاري فكان لا يقوم مباشرة من غير ان يعتمد على ماذا على الارض صلى الله عليه وسلم ثانيا اشكل بعض اهل العلم بان اعتماده عليه الصلاة والسلام على الارض كان لشيخوخته قلنا وهذا في نظر هذا الاشكال مرضوك لان الاصل في افعال الصلاة ماذا صلوا كما رأيتموني والاصل في ادلة الشريعة مخاطبة ماذا العموم لا فرق بين صغير وماذا وكبير اذا الذي قال هذا خلاف ماذا خلاف الاصل والذي قال في الاصل عليه ان يدلل مثلا يدلل نائب رسول الله شام قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على الأرض وهذا وإن وقع منه لكن لا نجد ذلك في أكثر الروايات التي تروي لنا ماذا صفة الصلاة هذا صحيح وكأنهم يشتركون لقبول هذه السنة أن تروى بماذا أن تروى برواية ماذا برواية متواترة أو أن تروى بحد التواتر إن هذا ليس من شرط قبول الرواية عند أهل العلم إنما شروط قبول الرواية أن يروي عدل ثابت عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا إلا ليس هناك شرط زائد ثانيا أن الذين ذكروا لنا صفة صلاته فلم يروا ذلك عن مفروض عدم النقل ليس نقلا معنى هذا القول معناه لو أن رجلا دخل المسجد فخرج